بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي به يكون خلقه، وبين خلقه الذي يكونه بكلامه وقوله، والدليل على نبذ قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق جل ربنا وعز عن ذلك. الأدلة من الكتاب. قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ففرق الله بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناف، وعلمنا الله جل وعلا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه، وقوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الفرق بين الخلق والأمر. فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن فيكون، وقوله كن هو كلامه الذي به يكون الخلق، وكلامه عز وجل الذي به يكون الخلق غير الخلق الذي يكون مكونا بكلامه، فافهم ولا تغلط ولا تغالط. ومن عقل عن الله خطابه علم أن الله سبحانه لما أعلم عباده المؤمنين أنه يكون الشيء بقوله كن، إن القول الذي هو كن غير المكون بكن المقول له كن. وعقل عن الله أن قوله كن لو كان خلقا على ما زعمت الجهمية المفترية على الله، كان الله إنما يخلق الخلق ويكونه بخلق لو كان قوله كن خلقا، فيقال لهم: يا جهلة، فالقول الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقا ثم يكونه على أصلكم، أليس قول مقالتكم الذي تزعمون أن قوله كن إنما يخلقه بقول قبله وهو عندكم خلق، وذلك القول يخلقه بقول قبله وهو خلق، حتى يصير إلى ما لا نهاية له ولا عدد ولا أول. وفي هذا إبطال تكوين الخلق وإنشاء البرية، وإحداث ما لم يكن قبل أن يحدث الله الشيء وينشئه ويخلقه. وهذا قول لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه ووفق لإدراك الصواب والرشاد. قال الله سبحانه وتعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فهل يتوهم مسلم يا ذوي الحجى أن الله سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بخلقه؟ أليس مفهوما عند من يعقل عن الله خطابه أن الأمر الذي سخر به المسخر غير المسخر بالأمر، وأن القول غير المقول له؟ فتفهموا يا ذوي الحجى عن الله خطابه وعن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيانه، لا تصدوا عن سواء السبيل فتضلوا كما ضلت الجهمية عليهم لعائن الله. نعم، أحسن. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب التوحيد لأبي بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى. وكنا فيما سبق بحمد الله وتوفيقه قد قطعنا فيه مرحلة وشوط، وفي هذه الدروس نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا إتمام والانتهاء من هذا الكتاب. وتقدم لنا فيما سبق إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وتقدمت الأدلة على ذلك. فمن صفاته سبحانه وتعالى أنه يتكلم جل وعلا، يتكلم بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، ويتكلم متى شاء وكيف يشاء جل وعلا. فالكلام من صفات الله جل وعلا الذاتية والفعلية، فهي صفة ذاتية فعلية، يعني أن كلام الله جل وعلا ليس مثل الوجه، يعني وجهه سبحانه وتعالى هذه صفة ذاتية، ويده جل وعلا هذه صفة ذاتية، وكذا حياته جل وعلا، فهذه صفات ذاتية. عندنا صفات فعلية للرب سبحانه وتعالى، فمن صفاته الفعلية الاستواء، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. من صفاته الفعلية كما مر علينا أيضا أنه ينزل في كل ليلة جل وعلا. فعندنا صفات ذاتية وعندنا صفات فعلية وعندنا صفات ذاتية فعلية. مثل صفة الكلام، فهو جل وعلا لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، وكون هذه الصفة فعلية أنها متعلقة بماذا؟ بمشيئته. فكل ما تعلق بمشيئته وقدرته فهذا من الصفات الفعلية. فصفة الكلام صفة ذاتية فعلية لله سبحانه وتعالى، وقد قال ربنا جل وعلا حتى يسمع كلام الله. فالله جل وعلا متصف بصفة الكلام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وقال جل وعلا ومنهم من كلم الله، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة من كتاب الله جل وعلا وأيضا من السنة. وسوف يأتينا بعض الأدلة على ذلك، يعني تقدم فيما سبق ذكر الأدلة وسوف يأتي زيادة في الأدلة التي تدل على ذلك. وتقدم لنا فيما سبق أن هناك والعياذ بالله ممن أنكر هذه الصفة لله وقال والعياذ بالله إن الله عز وجل لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من أول من قال بهذه المقالة الفاسدة أن الله والعياذ بالله لم يتكلم أو لا يتكلم أو ليس متصفا بصفة الكلام؟ نعم، الجعد بن درهم، خالد بن عبد الله القسري أمير العراق، في سنة 24 و100 صعد المنبر في يوم العيد في عيد الأضحى وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عن قول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل من المنبر وذبحه والعياذ بالله لأنه أنكر صفات الله. هذه القصة قد رواها البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، ورواها أيضا الدارمي وغيرهم ممن روى هذه القصة. وإسناد هذه القصة يعني ليس بالإسناد الصحيح المشهور، ولكنها قصة مشهورة. إسناد الصحيح المشهور أعني ليس مثل الأسانيد، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر أو بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أو مثلا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأمثال هذه الأسانيد المشهورة. لكن هذه القصة قد ذكرها البخاري بإسناده في كتابه خلق أفعال العباد، والدارمي وغيرهما ممن ذكر هذه القصة. نعم، فأول من أنكر إثبات صفة الكلام لله عز وجل هو الجعد ابن درهم، ثم تبعه على ذلك من الجهم بن صفوان الذي قتله سلم بن أحوز في عام 28 و100. الجعد بن درهم قتل في العراق، وأما الجهم بن صفوان فكان في ترمذ في المشرق. ثم تتابع بعض أهل الضلال على هذه المقالة، ومن ذلك بشر المغيسي قال والعياذ بالله أيضا بهذه المقالة. المهم هذه المقالة مقالة فاسدة تخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابة والتابعون وأئمة أهل العلم. نعم، فلا شك أن الله جل وعلا يتكلم سبحانه وتعالى، وكلامه شرعي وكوني قدري. الشرعي هو القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والزبور، فكل هذه الكتب كما تعلمون قد أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه ورسله، فكل هذه الكتب هي كلامه سبحانه وتعالى. ولذا إنكار كلام الله والعياذ بالله إنكار لأي شيء؟ للرسالة. الذي ينكر كلام الله وأن الله والعياذ بالله لم يتكلم هو أنكر إرسال الرسل، لأن الرسل جاءوا بماذا؟ الرسل بلغوا ماذا؟ بلغوا كلام الله لعباده. الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما بلغوا كلام الله لعباده. فالذي ينكر كلام الله، إذن الرسل بلغوا ماذا؟ إذن ما بلغوا شيء، وهذا لا شك أنه باطل، كفر بالله والعياذ بالله. فإذا إنكار كلام الله بالإضافة إلى أن هذا انتقاص لله والعياذ بالله. الآن ولله المثل الأعلى، الذي يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. الآن يعني عندما يحد الإنسان عند المناطقة يقولون ماذا؟ حيوان الناطق، يقولون حيوان الناطق، حيوان يعني حي، فهو مشترك مع حتى الحيوانات في الحياة، لكنه يتميز عليها بأنه ناطق، يتميز عليها بذلك. وكلما كان الإنسان أفصح في الكلام وأقدر على البيان، كلما كان هذا أكمل في ماذا؟ أكمل في صفة هذا الإنسان. فلله ولله المثل الأعلى، أن من كماله جل وعلا أنه يتكلم سبحانه وتعالى، ولذا كلم من شاء من عباده جل وعلا، فكلم أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. نعم، طبعا يعني الجهمية كما تقدم قالوا أن الله والعياذ بالله لا يتكلم، وقالوا عن كلام الله القرآن الكريم قالوا أنه مخلوق والعياذ بالله، والمعتزلة قولهم قريب من هذا، قالوا أن الله يتكلم ولكن بكلام ماذا؟ بكلام مخلوق خلقه في غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذا أهل السنة يقولون أن الله عز وجل يتكلم بكلام منه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فمنه بدأ جل وعلا وإليه يعود. القرآن تكلم الله عز وجل به وإليه يعود جل وعلا، وقد جاءت الأدلة أن القرآن الكريم قبل قيام الساعة ماذا يحصل به؟ يرفع إلى الله جل وعلا الذي تكلم به سبحانه وتعالى. وقد ألف الضياء المقدسي رحمه الله رسالة في ذلك، وأن كلام الله جل وعلا يرفع قبل قيام الساعة. نعم، الكلابية قالوا أنه يتكلم جل وعلا بكلام نفسي قائم بذاته بنفسه، وأنه غير متعلق بمشيئته وقدرته، وأن كلامه واحد، إن عبر عنه بالعربية أصبح ماذا؟ عربي. قرآنا، وإن كان بالعبرية توراة، وبالسريانية الإنجيل. وهذا الكلام باطل. طبعا ابن كلاب قال يعني القرآن عبارة، يقول المصحف الشريف عبارة عن كلام الله، وأما كلامه جل وعلا فهو قائم به ولا يتعلق بمشيئته وقدرته، وقال هذا المصحف عبارة عن كلام الله. هذا الكلام باطل، هذا المصحف هو كلام الله جل وعلا. وأما الأشعري فقال عبارة عن كلام الله، يعني ابن كلاب يقول حكاية، والأشعري يقول ماذا؟ عبارة. هذا يقول حكاية وهذا يقول عبارة. المهم هذا القول لا شك أنه قول باطل، وأن الله جل وعلا يتكلم سبحانه وتعالى بكلام متعلق بمشيئته وقدرته، ويتكلم متى شاء وكيف شاء. ولذا تقدم لنا أيضا في الحديث المتفق على صحة حديث عدي بن حاتم، ما من منكم أحد إلا وسوف يكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا متى؟ في يوم القيامة عندما يحاسب الله عز وجل الخلق، نعم كلامه جل وعلا في الحياة الدنيا هذا للأنبياء والرسل، وفي يوم القيامة يكلم كل الخلق كل البشر. نعم فيحاسبهم جل وعلا. نعم الإمام ابن خزيمة هنا يعني بعد أن عقد أبوابا في إثبات صفة الكلام، هنا عقد بابا آخر في التفريق ما بين الخلق والأمر. طبعا هنا موجود الأدلة من الكتاب، هذا من فعل الطابع. نعم وإنما التبويب هذا لابن خزيمة. يقول قال الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق، الخلق خلق الله جل وعلا، والأمر فعطف الأمر على ماذا؟ على الخلق، والعطف يقتضي ماذا؟ يقتضي المغايرة. يعني عندما تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وجاء عمر، عمر غير زيد، فالعطف يقتضي المغايرة. يعني لا يصح في اللغة أن تقول جاء خالد بن الوليد وجاء خالد بن الوليد، هذا الكلام يعني لا يوافق الأسلوب العربي. إذا قلت مثلا جاء معاذ ومعاذ، هنا ماذا يفهم السامع؟ معاذين، يفهم السامع أن معاذين، مثلا معاذ بن محمد وإن شاء الله معاذ بن هيثم. ف يعني إذا قلت جاء معاذ ومعاذ يعني معاذين، ما تقصد واحد شخص واحد، لأن هذا غير مستقيم من حيث الأسلوب العربي. فالعطف الأصل يقتضي المغايرة. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل فرق ما بين خلقه وما بين أمره، ولو كان الأمر راجع إلى الخلق كان لم يذكر. نعم ماذا قال عز وجل؟ ألا له الخلق والأمر. لو كان الأمر من الخلق ما قال له الخلق والأمر، ألا له الخلق بس ويكفي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه الآية الكريمة قد استدل بها جمع من السلف في التفريق ما بين الخلق والأمر. فالأمر غير الخلق، الأمر كلامه جل وعلا يأمر بما شاء عباده، فالأمر غير الخلق. يعني هذا رد على الجهمية وأمثالهم ممن يقولون أن الكلام مخلوق. فنقول كيف مخلوق والله عز وجل قد فرق بينهما في هذه الآية الكريمة وغير ذلك. هذه طبعا هذا الدليل من جملة الأدلة الكثيرة، فهذا دليل من دليل واحد من الأدلة الكثيرة، وتقدم ذكر بعض الأدلة. قال ففرق الله ما بين الخلق والأمر، وهذه الآية الكريمة كما تقدم استدل بها جمع من السلف على التفريق ما بين خلقه وما بين أمره. فأمره كلامه الذي هو صفة من صفاته، وخلقه الخلق الذين خلقهم الله عز وجل بأمره كن فيكون. ولذا قال بعد ذلك وعلمنا الله جل وعلا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالله جل وعلا إنما يقول للشيء كن فيخلق ويكون هذا الشيء. نعم فكن هذه هذا كلام الله، والمكون هو الذي خلقه الله جل وعلا بقوله كن. ولذا قال المصنف رحمه الله الفوق بين كلام الله عز وجل الذي به يكون خلقه. كلام جل وعلا هذه صفة من صفة، هذا صفة من صفاته، والخلق يكون بأي شيء؟ بكلامه سبحانه وتعالى. ففرق بينهما وبين خلقه الذي يكون بكلامه وقوله. خلق يكون بكلامه وقوله كن فيكون هذا المخلوق. نعم قال والدليل على نبذ قول الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان كما تقدم الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق جل وربنا جل ربنا وعز عن ذلك. فتعالى الله عن قول هؤلاء علوا كبيرا. نعم ثم قال المصنف رحمه الله وكلامه عز وجل الذي يكون به الخلق غير ماذا؟ غير الخلق، كلام غير الخلق. كما تقدم ذلك. نعم. ثم ذكر المصنف ما فيه تقرير لذلك، ثم ذكر جل وعلا، ثم ذكر قول الله عز وجل مسخرات بأمره، المخلوقات من الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله، مسخرات منقادات ومتذللات وطائعات سخرها ربنا جل وعلا. نعم، بأمره، بقوله جل وعلا وبكلامه سبحانه وتعالى بأمره لهذه المخلوقات. نعم، فيقول يعني لو كانت مسخرات بأمره يعني بخلقه، يعني أصبح الخلق مسخر بماذا؟ بالخلق. وهذا مو بصحيح، الخلق مسخر بأمر الله. نعم، ففي فرق بين هذه المخلوقات وبين أمر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ساق المصنف أدلة من السنة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الأدلة من السنة. فاسمعوا الآن الدليل الواضح البين غير المشكل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه على الفرق بين خلق الله وبين كلام الله. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى طلحة عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد، فرجع حين تعالى النهار فقال: لم تزالي جالسة بعدي؟ قالت: نعم. قال: قد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر، وحدثنا أبو موسى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت كريبا يحدث عن ابن عباس عن جويرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليها فذكر الحديث وهو أتم من حديث ابن عيينة، وقال في الخبر: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه. نعم أحسن. أحسن الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وهذا قد تقدم لنا فيما سبق. من هو يا معاذ؟ العطار. نعم نعم، هذا العطار عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار أبو بكر البصري، نزل أو سكن مكة، وتقدم لنا فيما سبق أن كثير من شيوخ الأئمة أصحاب الكتب الستة هو من كان نحوهم كابن خزيمة، في الغالب شيوخهم ممن يا مضحي؟ نعم، من البصرة. فهذا بصري، وأهل العلم يعني يحرصون على معرفة، بالإضافة إلى نسب الراوي وشيوخه وتلاميذه وعدد حديثه وماذا والبلد الذي هو منه، لأن هذا يتعلق ينبني عليه مسألة السماع والاتصال والعلل وشأن أخرى. نعم. وعبد الجبار بن العلاء هذا ثقة، عبد الجبار بن العلاء هذا ثقة، توفي عام 48 و200. يقول الإمام أحمد: رأيته عند ابن عيينة حسن الأخذ عنه، يقول يحسن في أخذه عن ابن عيينة، هو من تلاميذ ابن عيينة، والإمام أحمد من تلاميذ سفيان بن عيينة، فيقول رأيته عند ابن عيينة حسن الأخذ. نعم، فأثنى عليه الإمام أحمد، ووثقه النسائي في رواية، وفي رواية قال: لا بأس به. وتقدم لنا أن النسائي أحيانا يستعمل لا بأس به بمعنى ثقة، فهنا قال مرة ثقة ومرة قال لا بأس به. وأما أبو حاتم الرازي فمرة قال صالح الحديث ومرة قال شيخ، مرة قال صالح الحديث ومرة قال شيخ. وتقدم أيضا لنا أن أبا حاتم الرازي عنده ماذا؟ شدت. عنده شدة في التزكية، في التوثيق والتعديل. نعم. ولذا قال ابن حبان قال كان متقنا، قال كان متقنا، ونقل عن ابن خزيمة قال ما رأيت أحدا أسرع منه في القراءة هو مع محمد بن بشار. نعم في قراءة الحديث. ولذا قال ابن حبان كان متقنا. نعم فهو ثقة. عبد الجبار بن العلا ثقة توفي عام 48 و200. قال حدثنا سفيان وهذا بن عيينة. وتقدم لنا أن أبا بكر بن خزيمة لا يروي عن سفيان الثوري إلا بواسطة ماذا؟ رجلين. نعم. وأما بن عيينة فبواسطة رجل واحد، فهذا في التفريق بينهما. وهذا علم مهم عند أهل الحديث يهتمون بهذا غاية الاهتمام. فهذا سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، هو أصله كوفي وذهب مع والده إلى مكة وأقام هناك إلى أن توفاه الله عز وجل. ولادة في عام 700 وتوفي في عام ماذا؟ 98 و100، يعني قد ناهز 90، تجاوزها بقليل. كان في كل مرة إذا حج يقول في يوم عرفة اللهم لا تجعل ذلك آخر العهد بك، اللهم لا تجعل ذلك هذه السنة آخر العهد بك. ففي سنة 98 عندما حج استحم من الله أن يدعو بهذا الدعاء، فتوفاه الله جل وعلا. ومعنى هذا أنه كان يستجيب له سبحانه وتعالى، كلما دعا استجاب له جل وعلا، وقد وصف نفسه بأنه يستجيب لدعاء عباده سبحانه وتعالى. نعم. وابن عيينة إمام من الأئمة وقد أكثر من الرواية. وتقدم لنا أن حديثه ينقسم إلى أقسام، لكن يعني خلاصة هذه الأقسام بالنسبة إلى الرواة عنه إلى قسمين: ما حدث به قديما فهذا أتقن وأصح مما حدث به أخيرا لأنه طال عمره فتغير حفظ بعض الشيء، لا شك في حال نشاطه وقوته كان حفظه أقوى. ولذا عندما كان أحيانا يراجعونه مرة أبو نعيم كما في البخاري في صحيح البخاري، وأبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، فقال ابن عيينة حدثنا به بخلاف ذلك، قال عليك بالسماع الأول. هذا ابو نعيم يقول ابن عيينة حدثنا به على خلاف ذلك من قبل، فقال له ابن عيينة عليك بالسماع الأول، يعني هو الأصح والأتقن، فقال له عليك بالسماع الأول. فحديثه القديم أصح من حديثه المتأخر وهو حجة مطلقا. طبعا هو مقدم في هذا من جهة التلاميذ، من جهة الشيوخ هو مقدم في رجلين، أول هذين الرجلين نعم عمرو بن دينار، فهو من أثبت الناس في عمرو بن دينار، ولا يقدم عليه إلا بن جريج. والثاني الزهري، نعم فهو من المقدمين في حديث الزهري، ويقدم عليها الإمام مالك وشعيب بن أبي حمزة. نعم. قال عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى طلحة. محمد بن عبد الرحمن هذا بن عبيد القرشي التيمي مولاهم، لأنه قال مولى طلحة، طلحة التيمي، فالقرشي التيمي مولاهم. نعم. ومحمد بن عبد الرحمن هذا هو من كبار أتباع التابعين، يعني أهل العلم يقسمون رواة الصحابة غير والتابعون غير الصحابة، وأيضا بالنسبة للتابعين هم درجات في من هو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولكنه لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وهناك ممن ولد في الإسلام، نعم يعني ممن أدرك الجاهلية مثل أبو مسلم الخولاني، نعم، وأبو عثمان النهدي، نعم. وهناك ممن ولد في الإسلام، يعني مثل سعيد المسيب ولد في خلافة عمر. وهناك أيضا دون هؤلاء مثل الحسن البصري أصغر من سعيد بن المسيب. نعم. فيقسمون أيضا التابعين إلى أقسام، وبعد التابعين أتباع التابعين، وأتباع التابعين كبار ووسطى وصغار، محمد بن عبد الرحمن من كبار أتباع التابعين، ولذا قال ابن حجر هو من السادسة. ومحمد بن عبد الرحمن هو أيضا ثقة، خرج له الإمام مسلم، خرج له هذا الحديث وغيره، وأصحاب السنن، والبخاري في الأدب المفرد، البخاري ما خرج له في كتابه الصحيح، وإنما في كتابه الأدب المفرد خرج له هذا الحديث. هو شيخنا ابن أبي زيد. كيف؟ هو ابن أبي زيد. لا لا لا، هو يعني ما ذكر، ما ذكره المحقق أنه من المغيرة، محمد بن عبد الرحمن من المغيرة، يعني ابن أبي ذئب. هو ليس هو ابن أبي ذئب، قرشي صليبة، هذا يقول مولى طلحة، ابن أبي ذئب قرشي عامري صليبة، هذا مولى، نعم، فهذا محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي التيمي مولاهم، ليس ابن أبي ذئب. نعم أحسنت، نعم تقدم فيما سبق، نعم جميل. هذا طبعا محمد بن عبد الرحمن ثقة، محمد بن عبد الرحمن ثقة، وقد وثقه أبو عيسى الترمذي، ووثق أيضا يعقوب بن سفيان وأبو علي الطوسي وابن معين، وثقه في روايتين عنه، وفي رواية قال ليس به بأس، والنسائي قال ليس به بأس، أبو داود وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة قالوا عنه بأنه صالح الحديث. نعم، فالراجح أنه ثقة، الراجح أنه ثقة، قد احتج به مسلم وصحح له ابن خزيمة وابن حبان، وروى عنه شعبة، شعبة لا يروي في الغالب إلا عن ثقة، فالراجح في محمد بن عبد الرحمن أنه ثقة. قال عن كريب، وكريب هذا مولى بن عباس، وذكر أنه ليس هناك أحد أوثق في موالي بن عباس من كريب، وأيضا أبو معبد من أبو معبد نافذ أيضا من موالي بن عباس الثقات. وقال النسائي ليس هناك من موالي بن عباس ضعيف سوى شعبة، شعبة غير شعبة بن الحجاج، هذا شعبة مولى بن عباس. نعم، فكريب ثقة، كريب نبي مسلم القرشي مولاهم الهاشمي أبو رشدين، وقد خرج له الجماعة. نعم، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن العباس، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح، وفي رواية بعد أن صلى الصبح، وجويرية جالسة في المسجد، جويرية هي أم المؤمنين، نعم، جويرية بنت الحارث نبي ضرار المصطلقية، المصطلقية الخزاعية، وجويرية كان اسمها ماذا؟ كان اسمها برة، فغيرها عليه الصلاة والسلام إلى جويرية، لأن برة فيه ماذا؟ تزكية، فغيرها إلى جويرية. نعم، قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى صلاة الصبح وجويرية جالسة في المسجد، هذا في مسجد بيتها، المسجد يطلق على أمرين، يطلق على البناء المهيئ للصلاة مثل هذا المكان، ويطلق على المكان الذي تتخذه ماذا؟ مصلى، كما في الحديث الصحيح جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا محل السجود للصلاة. نعم، فمن المسجد يعني المسجد الذي في بيتها، المكان الذي تصلي فيه. قال فرجع حين تعالى النهار، وفي رواية نصف النهار، وفي رواية الضحى، يعني جلست ساعات طويلة من بعد الفجر إلى نصف النهار إلى ارتفاع، فجلست عدة ساعات، ولذا قال فرجع حين تعالى النهار، فقال لم تزالي جالسة بعدي؟ نعم، قالت نعم، قال قد قلت بعدك أربع كلمات. طبعا هي كما جاء في بعض الروايات جالسة تسبح، وفي رواية تذكر الله، وفي رواية تدعو. نعم، وكل هذه روايات يعني معناه واحد، الدعاء هنا معناه التسبيح، ويدل على ذلك هو قول عليه الصلاة والسلام: قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. نعم هذا الإسناد إسناد صحيح. نقرأ الإسناد الثاني. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو الملقب بماذا؟ ببندار. نعم. وتوفي عام 52 و200 وهو ثقة حافظ. قال: حدثنا محمد وهو ابن جعفر. محمد هذا هو الملقب بغندر. نعم. وهو ثقة ثبت وخاص في شعبة. قال: وحدثنا أبو موسى. أبو موسى هذا محمد بن المثنى المعروف بأبي موسى الزمن وهو ثقة حافظ. أيهما أوثق، ابن بشار ولا أبو موسى الزمن؟ أبو محمد بن المثنى أوثق أضبط أتقن. محمد بن المثنى أتقن من محمد بن بشار. قال: وحدثني محمد بن جعفر. نعم. غندر الذي تقدم وتوفي عام 93 و100، وأبو موسى توفي عام 52 مثل محمد بن بشار. كان كفرسي رهان. عندما توفي محمد بن بشار جاء رجل إلى أبي موسى الزمن فقال البشرى: قد توفي محمد بن بشار، يعني بزعم أن يبشر حتى تكون أنت تتفرد بماذا؟ تتفرد بالرواية. فقال: لا، حدثت حتى علي كذا وكذا من الحجج أن أحدث بعده. فجلس 90 يوما حتى توفاه الله ولم يحدث بعد بشيء. نعم. قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام نزيل البصرة من كبار الأئمة، توفي عام 60 و100. قال: عن محمد بن عبد الرحمن. ورواية شعبة عن الراوي هذه تعتبر ماذا؟ توثيق وتقوية للراوي. قال: سمعت كريبا يحدث عن ابن عباس عن جويرية. ما الفرق في الإسناد بين الروايتين؟ طيب نكمل الحديث. عن جويرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليها فذكر الحديث وهو أتم من حديث ابن عيينة، وقال أي ابن بشار وأبو موسى في الخبر: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه إلى آخره. نعم. طبعا هذا الحديث إسناده صحيح، وقد صححه الإمام مسلم فخرجه في موضعين، وأبو داود خرجه، والترمذي وصححه، وابن خزيمة خرج بالإضافة إلى التوحيد خرجه في كتابه الصحيح في الأحكام، وابن حبان أيضا، وأبو عوانة، والإمام أحمد، والطحاوي، وغيرهم كثير ممن خرج هذا الحديث، فهو حديث مشهور. وقد رواه 5 عن محمد بن عبد الرحمن، يعني ما نعلم له إسناد إلا محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن ماذا؟ ابن عباس. عن ابن عباس. طبعا جاء من حديث أبي أمامة قريب من هذا، خرجه النسائي. نعم. لكن بهذا الإسناد يعني إنما اشتهر عن محمد بن عبد الرحمن. نعم. هذا الحديث الكلام عليه من جهتين، من جهة الإسناد والمتن. أما الإسناد فتقدم أنه صحيح. وهنا يعني بعض الشيء فيما يتعلق بالإسناد، فهذا أولا قد رواه 5 عن محمد بن عبد الرحمن، رواه ابن عيينة، ورواه شعبة كما خرجه أبو بكر بن خزيمة هنا، ورواه أيضا سفيان الثوري، ورواه مسعر بن كدام وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، هؤلاء 5. نعم. بعضهم قال عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على جويرية، فأصبح الحديث من مسند من؟ ابن عباس. من مسند ابن عباس. وفي بعض الروايات عن ابن عباس عن ماذا؟ عن جويرية، فأصبح من مسند جويرية. وهذا ترى شيء مهم عند أهل الحديث في الصناعة الحديثية، هل هذا الحديث رواه ابن عباس يعني مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخذه عن شخص آخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الراجح أنه رواه عن جويرية. فجاء في رواية مسعر بن كدام، وجاء في رواية كذلك أيضا شعبة من الحجاج التي معنا، وفي رواية عن ابن عيينة أنه أن ابن عباس أخذ ذلك عن من؟ جويرية. أخذه عن جويرية، أخذ ذلك الحديث أو هذه القصة عن جويرية، فمرة يقول عن جويرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يرويه مباشرة. وابن عباس أكثر الأحاديث إنما سمعها ممن؟ من الصحابة، إنما لأنه كان صغيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عندما كان بمكة، عندما كان عفوا في عهد رسول الله أيضا كان من المستضعفين، فلم يهاجر إلا بعد ماذا؟ إلا بعد فتح مكة. يعني عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد ناهز الاحتلام، فما هاجر إلا بعد أن فتحت مكة، كان من المستضعفين مع أمه. نعم، فهاجر بعد ذلك إلى المدينة ثم رجع بعد ذلك إلى مكة. نعم، ورضي الله تعالى عنه، يعني مرة اختلف مع أبي سعيد الخدري أو تكلم معه، فقال ابن عباس لأبي سعيد: أنتم يا معشر الأنصار أعلم منا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنتم أعلم منا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو سعيد الأنصار صحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر مما صحبه ابن عباس. ابن عباس كما تقدم كان من المستضعفين وأسلم، وعفوا هاجر بعد فتح مكة. أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. نعم، فهذا راجح أنه من مسند جويرية، وأن ابن عباس قد أخذه عن جويرية. نعم، أما ما يتعلق بمتن هذا الحديث، فهذا الحديث وقع فيه بعض الاختلاف في الألفاظ. تلاحظون هناك اختلاف بين لفظين، اللفظ الأول حديث أو طريق بن عيينة: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه. في رواية شعبة: سبحان الله عدد خلقه، ما في وبحمده، وتكرار ذلك ثلاثا، ثم تكرار باقي الألفاظ ثلاثا ثلاثا. يعني عندنا الآن هنا قضيتين: القضية الأولى يعني هل هو سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أو سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه. الحديث في أكثر روايات: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تقول هذه الكلمات الأربع كم؟ ثلاث مرات. نعم، يعني أنت الآن بالخيار أن تقول سبحان الله عدد خلقه إلى أن تنتهي، سبحان الله رضا نفسه إلى أن تنتهي، أو تجمع بين ماذا؟ تجمع بين هذه الكلمات وتعيدها ثلاث مرات. في أكثر الأحاديث تجمع بينها: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وتعيد ذلك كم؟ ثلاث مرات. فهذا في أكثر الروايات. وإن قلت بالتفصيل: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، فهذا لا بأس فيه، لكن في أكثر روايات تجمع. ويشابه هذا التسبيح الذي يكون دبر الصلاة. التسبيح الذي يكون دبر الصلاة إما أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 جميعا، وتجعل التهليل آخر شيء تكملة المئة، أو تقول سبحان الله 33 لوحدها والحمد لله 33 لوحدها والتكبير نفس الشيء. ظاهر الحديث في التسبيح الجمع ولا الفصل؟ الفصل. من قال دبر الصلاة سبحان الله 33، فهنا في التسبيح الأولى أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تنتهي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى تنتهي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى تنتهي. في التسبيح في حديث جويرية الأولى أن تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده رضا نفسه وزينة عرشه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هذا ظاهر حديث جويرية في أكثر الروايات أنك تجمعهن. وفي التسبيح الأولى أن تقول سبحان الله لوحدها والحمد لله لوحدها والله أكبر لوحدها، وإن جمعت فلا بأس كما قال أبو صالح الراوي في التسبيح، قال يعني تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم، فالأقرب إلى السنة ظاهر اللفظ تفصل بين التسبيح والتحميد والتكبير، هذا الذي دبر الصلاة. وفي حديث جويرية التسبيح الذي يكون في أول النهار تجمع بينها. في رواية شعبة ليس فيها سبحان الله وبحمده، ليس فيها ماذا؟ وبحمده. وهكذا في رواية سفيان الثوري، وهكذا في رواية مسعر بن كدام ليس فيها. في رواية المسعودي ما يوافق رواية بن عيينة. فالأرجح من الروايتين بدون التحميد من حيث الترجيح، لأن هي رواية مسعر، ومسعر كان يلقب يسمى بالحافظ بالمصحف، يلقب بالمصحف لقوة ماذا؟ لقوة حفظه. وهو أيضا قد تابعه سفيان الثوري، وسفيان الثوري أتقن من ابن عيينة، وهذه رواية شعبة بن الحجاج بدون التحميد. في رواية ابن عيينة والمسعودي ذكر التحميد، فمن حيث قوة يعني الأرجح بدون التحميد، هذا من حيث أكثر الروايات. ورواية الأتقن والأحفظ، لكن يقال والله أعلم أن زيادة وبحمده هذه زيادة من ثقة حافظ، وهي رواية ابن عيينة والمسعودي. ومن حفظ حج على ماذا؟ على من لم يحفظ. والذي يظهر أن محمد بن عبد الرحمن كان يحدث بهذا الحديث على اللفظين السابقين، تارة بدون تارة وبحمده وتارة بدون وبحمده. والذي يعني الأحوط في هذا التسبيح أنك تقول مرة بحمده مرة ماذا؟ بدون، ومرة بدون، يعني في يوم من الأيام تقول وبحمده وفي يوم من الأيام تقول بدون، حتى تكون أتيت بماذا؟ عملت بالوجهين لقوة الوجهين. يعني الوجهين لقوة الوجهين، لأن يعني قد يقال سفيان الثوري وشعبة ومسعر حفاظ أين هم عن وبحمده؟ يعني إذا ليست هي في الحديث، ويرد عليه ويجاب يقال ابن عيينة حافظ إمام سفيان، والمسعود قد وافقه. ومن حفظ حج على من لم يحفظ. فإن أتيت مرة بهذا الوجه ومرة بالوجه الآخر ف فهذا حسن، هذا من أجل قوة الوجهين. وإن اختصرت على أحدهما أتيت بالزيادة سبحان الله وبحمده دائما، فهذه كما تقدم هذه جاء خرجها الإمام مسلم في صحيحة، وجاءت كما تقدم في رواية ابن عيينة والمسعودي. رواية المسعودي زاد والحمد لله رب العالمين مثل ذلك، والحمد لله رب العالمين مثل ذلك. رب العالمين يعني زيادة العالمين هذه تفرد بها ماذا؟ المسعودي. فإذا نراجع سبحان الله وبحمده عدد خلقه، يعني في رواية ابن عيينة والمسعودي هذه رواية أرجع، لأن زيادة رب العالمين تفرد بها المسعودي، والمسعودي لا يصل إلى درجة ابن عيينة من حيث الإتقان. نعم، فيما يتعلق بمعنى هذا الحديث أحسن الله بكم شيخ، والله رواية أبي أمامة يعني نعم نعم يستأنس بها، يستأنس بها، لأنه يعني لا شك أن حديث جويرية هو لا شك يعني من حيث الصحة هو الأصح. هل يفيد شيخنا ظاهر الحديث على أن هذا من أذكار الصباح فقط؟ نعم، هذا راح يأتي، هذا راح يأتي فيما يتعلق بمعنى هذا الحديث. نعم، طبعا التسبيح هو التنزيه سبحان الله وبحمده، الحمد إثبات الكمال لله جل وعلا. نعم، عدد خلقه سبحان الله وبحمده عدد ما خلق من مخلوقاته جميعا سبحانه وتعالى، ومداد كلماته، المداد المدد، يعني ومثل ذلك من كلمات الله جل وعلا في التسبيح بسبحان الله وبحمده. ورضا نفسه، ما يوجب رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، ما ترضى به نفسه جل وعلا، وتقدم لنا في أول باب إثبات النفس لله سبحانه وتعالى. وزنة عرشه، طبعا أعظم المخلوقات ماذا؟ العرش، العرش أعظم المخلوقات، والعرش غير الكرسي. نعم، الكرسي موضع القدمين، والعرش هو الذي استوى عليه ربنا سبحانه وتعالى، وفي اللغة العرش سرير الملك. نعم، فالعرش أثقل وأعظم المخلوقات، فهنا قال سبحان الله وبحمده زينة، زينة عرش الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بهذا الحديث، هذا الذكر يقال متى؟ يقال في الصباح. الأذكار تنقسم إلى خمسة أقسام، الأذكار التي في اليوم تنقسم إلى خمسة أقسام، أذكار تقال في الصباح وماذا؟ والمساء. هذا قسم، والقسم الثاني الأذكار التي تقال في الصباح مثل هذا الذكر، والقسم الثالث الأذكار التي تقال عندما يأتي الليل مثل قراءة الإخلاص، ومثل أيضا قراءة خواتيم ماذا؟ خواتيم البقرة، من قرأهن في ليلة كفتاه. هذه ذكر ليلي، هذا ذكر يكون في الليل من بعد مغيب الشمس. أذكار المساء تكون من بعد العصر، أذكار المساء تكون من بعد العصر، أما هذا ذكر ليلي بعد مغيب الشمس. في أذكار تقال عند ماذا؟ النوم. عند النوم. هذه أربعة أقسام. القسم الخامس الأذكار المتعلقة باليوم كله، يعني سواء قلتها في الصباح أو قلتها في المساء تكون أتيت بماذا؟ تكون أتيت بها، يعني مثلا تهلل مئة مرة هذه تكون ماذا؟ هذه مقيدة باليوم، قلتها في الصباح، قلتها في الظهر، قلتها بعد مغيب الشمس، هذه مقيدة باليوم ليست مقيدة بصباح أو مساء. فالأذكار على هذه الأقسام الخمسة، هذا من القسم الثاني، هذا من أذكار الصباح تقولها في الصباح، هذا من أذكار الصباح التي تقال في الصباح. هذا الحديث فيه يعني فائدة عظيمة أو أجر عظيم، وهو أن الإنسان عندما يقول هذه الكلمات الأربع ثلاث مرات يوازي قدر ماذا؟ يوازي قدر يعني تسبيح وتحميد لمدة ماذا؟ المدة ساعات طويلة. المدة، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما، نعم لو وزنت بهن لوزنتهن. يعني ما قال عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمات الأربع ثلاث مرات، وهذا لا يحتاج إلا إلى وقت يسير، أعظم من ما كانت تسبح به جويرية الساعات الطوال. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة، أن كلما الإنسان وافق السنة كلما كان حصل على ماذا؟ على الأجر والثواب أعظم، يكون أجر وثوابها أعظم. ولذا قال السلف، قالوا: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. طبعا جويرية معاذ الله ما فعلت شيء بدعة، معاذ الله، وإنما هي تسبح وتذكر الله جل وعلا، والتسبيح جاء في الكتاب والسنة الأمر به، لكن صفة ماذا؟ الصفة، هذه الصفة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجويرية، هذه الصفة يعني فيها من الأجر العظيم الذي بحيث يوازن ما فعلته جويرية طول هذه الساعات التي جلست فيها تذكر الله سبحانه وتعالى. فهنا فائدة عظيمة، كلما وافقت السنة كلما كان أجرك وثوابك أعظم، وكلما كان كنت معتصم بالله سبحانه وتعالى ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على اتباع السنة في كل شيء، على أن يتبع الإنسان السنة في كل شيء، ولا يعني يزيد أو ينقص، وإنما يقتصر، وإنما يكون ملتزم متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كما كان الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كانوا لا يحتاجون إلى أن يأتي الأمر، من يرون الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل شيء فعلوا. ولذا عندما خلع نعليه وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم خلعوا نعاله، ولذا سألهم عليه الصلاة والسلام: لماذا فعلتم ذلك؟ قالوا: رأيناك. فكانوا من حين يفعل صلى الله عليه وسلم شيء رأسا يبادرون. فينبغي على الشخص أن يكون متبعا للسنة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا هو بالنسبة لوجه الدلالة من هذا الحديث فيما يتعلق بالباب الذي معنا، وين وجه الدلالة على إثبات صفة الكلام؟ نعم، ومدادة، نعم، عطف سبحان الله وبحمد عدد خلقه ومداد كلماته، ففوق ما بين الخلق والكلام، وما بين الكلام، ما بين الخلق وما بين الكلام. فهذا وجه الاستدلال، وهذا لا شك أنه استدلال يعني واضح وبين ودقيق، واضح وبين ودقيق. فهذا وجه الدلالة من ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب. نعم، ولعل نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله فيما بعد. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله عليكم. آمين. منزلة هذه الكلمات أعظم من منزلة هذه الكلمات، هو لا شك أيضا بالأجر. أنت تعرف الأعمال توزن في يوم القيامة، وكلما رجحت الأعمال كلما كان هذا دليل على إنعم من أتى بهذا الذكر بهذه الصفة أفضل ممن جلس يذكر الله بدون هذه الصفة، هو أجر أكثر ما في شك. هو ثقل هذه الكلمات دليل على عظم ماذا؟ عظم الأجر. وكلما ثقل الشيء كلما كان هذا دليلا على أن ثواب هذا العمل هو عظيم وكثير. ولذا أعظم ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، يعني أجر عظيم. وهكذا، نعم، إيه نعم، إيه ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، هم يثبتون الكلام لكن على وجه ليس هو الموافق للكتاب والسنة. نعم يقولون يتكلم، لكن إذا استفصلت منهم تبين أنهم لا يثبتون هذه الصفة كما دل عليها الكتاب والسنة. نعم. اي هذا مثله، اي نعم معنى الكثرة. نعم هو المداد المدد، نعم، والمداد ما يكتب به. قل لو كان البحر مدادا. نعم هذا الحب. نعم والله هذا تقدم لنا في أول لا أقصد تقدم، وأن النفس هي الذات. نعم وأن النفس هي الذات، ذهب ابن خزيمة رحمه الله إلى أن النفس هذه صفة صفة خاصة غير الذات. والإمام ابن تيمية تعقب كلام ابن خزيمة، الإمام ابن تيمية تعقب كلام ابن خزيمة. نعم وأن النفس هي الذات، تعلم ما في نفسي أي تعلم ما في ذاتي. أحسن الله عليكم. والله هو يعني ظاهر الحديث أنك تقول سبحان الله 33 لوحدها، هذا ظاهر الحديث، وإن جمعت تكون أتيت بما دل عليه الحديث، لكن الأولى الأكمل أن تفصل ما بين التسبيح والتحميد والتكبير. نعم.